قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أناس يعيشون بيننا كثيرون عندهم احتياجات خاصة، البعض ربما فقد بصره، البعض ربما فقد قدمه، البعض ربما فقد سمعه، ولد هكذا أو فقد بعد الولادة، هذا طبيعي كثير بين البشر. لكن الغير طبيعي نظرة بعض الناس لهم، مساكين ما يعرفون، وربما هذا يكون متميزا ومتفوقا أكثر من بعض الذين ما ابتلوا بمثل هذه الابتلاءات. هم بشر، حالهم حال الناس، أرواحهم حالهم حال الناس، مشاعرهم حالهم حال الناس، لكن بعض الناس نظرة لهؤلاء هي المريضة. النظرة ترى هي المعاقة وليس الناس. الناس طبيعيين، ابن عباس آخر عمره فقد بصره، معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، صحابي جليل كان أعرج، عمرو بن الجموح من خيرة الأنصار قاتل حتى قتل وهو أعرج مع أن الله رفع الحرج عنه، كثيرون، ابن أبي مكتوم الله عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في رجل شنو أعمى أن جاءه الأعمى. ترى هم بشر حالهم حال الناس، لكن المشكلة أن بعض الناس إذا جاء شاف لواحد مثلا فاقد حاسة من الحواس، وهذا طبيعي عادي في الناس، ينظر لنظرة الشفقة، نظرة الرحمة أو الاستغراب، أو يا أخي ترى أنت المريض مو هو. أو بعض الناس إذا جاء ما يحب يجلس معه، يا أخي ليش ما تحب تجلس معه، ترى إنسان حال حالك، وربما بالعلم أفهم منك أصلا. أنا أعرف، أنا درست، من فقدوا أبصارهم كانوا متفوقين أكثر من غيرهم، وبعضهم حصلوا على شهادة الماجستير والدكتوراه. بعض الذين لا يسمعون منتجون بفاعلية في مجتمعاتهم، وبعض اللي كل الحواس عنده صفر على الشمال. ترى القضية هم بشر حالهم حال الناس، لكن بعض الناس ما يعرف كيف يتعامل معهم. أبسط مثال لانعدام الأخلاق أنك تشوف واحد يمشي بكامل صحته واقف مواقفهم، مواقف خصصت لهم، سيارات لهم، مواقف لهم، واقف ونازل ولا في أي عيب، ترى هذا المعاق ذهنيا. أما ذاك فهو السليم لكنه حرم ربما من بعض حقوقه. انظر إليهم نظرات عادية، ترهم طبيعتهم حالهم حال البشر، بل ربما أخلاقهم أفضل من كثير من البشر ذو الاحتياجات الخاصة. ما أجمل أخلاقهم وما أحسن طباعهم، هذه بعض مكارم الأخلاق. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك فإن الحر معوان. المجتمعات الراقية المتحضرة المتطورة إذا أرادت أن تبني سوقا مجمعا وزارة أي مكان فيه خدمات عامة للناس تراعي أصحاب الاحتياجات الخاصة، مو فقط في مواقف السيارات، في المصاعد أجلكم الله دورات المياه، في السلالم، في حتى أن بعض الدول للأعمى تضع له طرق خاصة، طريق خاص في الأرصفة وأمام عشان يعرف كيف يصل إلى بيته بغير مرافق. هذه الدول المتحضرة المتطورة. بل إن الرب عز وجل عذر كثير ممن عنده احتياجات خاصة عن بعض العبادات، ليس هذا إلا مراعاة لهم. انتبه، هؤلاء بشر حالك حالهم، ولا محتاجين منك حتى الشفقة، ولا تنظر لهم نظرة ترافة أصلا، مو محتاجينها منك. بعضهم الحمد لله في شهاداته أفضل منا، بعضهم في مراكزه وقدراته العقلية وفهمه ونباهته يفوق كثيرا من الناس. إن الله لا ينظر إلى صوركم، ترى مو بشكلك ولا بمنظرك ولا بعض الإمكانيات اللي عندك راح توصل، لا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهذا كان الأولون في عهد الدولة الأموية، يعني أول دولة بعد الخلفاء الراشدين، كان أصحاب الاحتياجات الخاصة لهم رواتب خاصة، هل تعلمون هذا؟ بل كان لهم خادم اللي ما يقدر يمشي ولا ما عنده أحد يقوده من بيت مال المسلمين يخصص له. هذه في الدولة الإسلامية الأولى بعد خلفاء الراشدين، مو اليوم اللي العالم يزعم من التحضر، لا احنا سبقناهم في هذه الأمور. انتبه، ترى هؤلاء الناس حالك حالهم، مثلك مثلهم، بل كثير منهم تفوق على كثير من الأصحاء. هذه من مكارم الأخلاق. في قلبك الراحم، في ثغرك الباسم، فيض من الإحساس يروي شغاف الناس، سمح الطباع لطيف، عون لكل ضعيف، يسمو بدون غرور، يلقى الظروف صبور، يلقى الظروف صبور. في قلبك الراحم، في ثغرك الباسم، فيض من الإحساس يروي شغاف الناس، حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس، تمحو العنا والباس، تمحو العنا